هل وضع دعاء أو نشيد كنغمة على المحمول غير مستحب؟ والله يعني لو نشيد ماشي، لكن دعاء أخشى أن يكون مثلا يأتيه شيء في الحمام أو ما إلى ذلك، فيكون فيه حرج. بالنسبة للخلفيات، كل ما تجنب الخلفيات فيها قرآن لكان ذلك أولى.